وإنما نطقا تفيد الحصر كالناظم المر صديق الفراء. ورابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف بالمقلد. فالأول العالم بالأدلة ثبوتها وفهمها واللغة مع فقه نفس سمه بالملكة.